أغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال مع القرآن. صدق الله العظيم. استمعنا إلى هذه التلاوة بصوتكم دكتور ناصر، تذكروا متى كانت هذه التلاوة؟ والله يا شيخ أنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أكرر شكري لإذاعة القرآن الكريم لك شيخ عبد الله على الاستضافة الطيبة. الله يبارك. الحقيقة أنتم عدتوا بنا بأيام الشباب قبل حوالي يمكن 15 سنة، يعني لو لم أكن أعرف صوتي لقلت أن هذا لست أنا. يكون خير وبركة إن شاء الله. الله ينفع يا رب ويجعل حجة لنا يا رب العالمين وكل من أراد وجه الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم. اللهم أمين. شيخ ناصر، لعلنا نبدأ في البداية بالحديث عن رحلتكم في تعلم القرآن الكريم وحفظه ما دمنا عدنا إلى أيام الشباب، يعني مرة واحدة. أي الله المستعان. بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة أنا أحب دائما في مثل هذه اللقاءات أن أذكر بتجربتي لعلها تكون درس، وقد يكون من العيب أن يكون الإنسان يحدث عن نفسه لكن هذا ليس إطراء وإنما هو إخبارا. أن أذكر أن كان لي موقفا في دراسة الجامعية أيام كنت في جامعة سعود. كنت أدرس يعني مواد حقيقة فيها صعوبة جدا، وربما أحيانا إن أتجاوزها أو لا أتجاوزها، وإن تجاوزتها ربما لم أحقق معدل جيد فيها يعني. فكنت في وقت من الأوقات بعد وفاة والدي تأثرت حقيقة رحمه الله، وكانت عمره تقريبا في العين جميعا والدينا والديكم يا رب العالمين. كان عمرنا تقريبا في 18-17 سنة أيام كنا في دراستنا الأولية في الجامعة، فكان مع هذا الموقف وعدم يعني توافق في الدراسة كنت أقول نبذل كل هذا الوقت في هذه المواد التي قد تذهب مع الزمن والقرآن متيسر بين أيدينا أقل بكثير من العناء اللي كنت أصرفه في الدراسة. فوفقني الله بفضله سبحانه وتعالى وتوجهت لحفظ القرآن وحفظته في 9 أشهر والله الحمد والشكر. وكنت بين وقت ووقت أحضر حقيقة على كثير من المدرسين الذين كانوا يقومون في المساجد من المشايخ المصريين في حينا وما يجاورنا، وكان أيامنا الشيخ سعود الشريم الله يمد في عمره وينفع بها من الزملاء الخاصين في تلك الفترة. ما شاء الله. هذه كانت يعني حفظكم كان كم وقتها كم كان عمرك يعني عندما ختمت القرآن؟ يعني ختمته تقريبا عمري 21. أنا بديت تقريبا في هذه في بداية سنة 21 بداية 18-19 هذه في عمري كانت متقطعة، لكن من هويت كان تقريبا عمري 21. وكان يرأس مكتبتنا الله يذكره بالخير الدكتور، ومن الحسن أن نذكر اسمه ونرفع ذكره جزاه الله خير، الدكتور عبد العزيز المسعود. هو الذي كان مشرف في تلك الفترة على المكتبة التي كنا فيها في حي الربوة. نعم. متى بدأتم شيخ الإمامة في المساجد؟ مصادفة مررت مرة بمسجد مؤقت صغير في حي الربوة بعد كنا نمارس رياضة بين وقت كعمر شباب، ودخلت المسجد وجدت مجموعة صبية ومجموعة من الأعاجم فقالوا لي تقدم وصلي، فصليت فأعجبني الأمر وجيت مرة ثانية وثالثة فقالوا لعلك تلتزم بهذا المصلى الصغير أو الصندقة بمعنى أصح. وسبحان الله انطلقت في هذا المسجد الصغير 3 سنوات التزمت فيه، ثم أصبحت مؤذنا تقريبا 2 أو 3، ثم عدت للإمام، والآن قطعنا ربع قرن ولله الحمد نحن في هذه المحاريب. ما شاء الله تبارك الله. هذا ربما يقولون رب صدفة خير من ألف موعد يخطط له الإنسان. يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يسر الإنسان الخير بطريقة ما كان يتوقعها. يعني أبدا ولو قيل لي هل ستكون إمام ربع هذه المدة لقلت لا يمكن، مستحيل أن أتوقع أن ألتزم هذا الالتزام بالإمامة وأمانتها خاصة. الأمانة فوق الشيخ حقيقة، ما هي قضية مما يعني جيلنا، اسمح لي يعني للأسف بعض الأجيال بعض الشباب في هذا الدين ربما يهمه حقيقة أن يكون ذا صوت وعنده ناس وجماعة وكذا، لكن من يفكر حقيقة في مسؤولية الإمامة وأمانتها يجد أن الأمر عظيم فوق هذه المفاهيم. نعم، أنتم أهلا لذلك إن شاء الله شيخ ناصر. اللهم آمين. في الأيام الماضية شيخ ناصر غادر دنيانا الشيخ محمد أيوب رحمه الله، وأين كيف تفاعل الناس مع يعني خبر وفاته، وكيف حزن الناس؟ ربما الناس أكثرهم تعرفوا عليه من خلال تلاواته التي كانت يعني مصحف المرتل وتلاواته اللي كانت في المحارب. صحيح. شوف شيخ عبد الله، يعني الشيخ محمد أيوب لا نزكي عبد الله أفضل إلى ما قدم إليه وكثير من الأئمة المعروفين، ولكن هل إذا مات من مات من السابقين أو اللاحقين هل سيجدون ما وجد الشيخ محمد أيوب هذا الجمع المبارك، فضلا عن أنه في المدينة، فضلا أنه كان إماما في الحرم؟ هذا قبول من الله سبحانه وتعالى. من سيحصل هذا الفضل العظيم؟ أقول هنيئا أن يجد الإنسان هذه الخاتمة، هذا ذكر الحسن. وحقيقة أنت سبقتني قبل أن أقول هذه البادرة أن نعزي أنفسنا بفقد الشيخ محمد أيوب، هذا الذي حقيقة رسم للقرآن معنى جميلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. حينما كان يصلي وأنا أذكر في بداياته غفر الله له ورحمه، كنت أستمتع كثيرا وأستغرب قوة حفظه رحمه الله مثله مثل الشيخ علي بجابة رحمه الله جميعا. فحقيقة كانت عندهم ملكة من الحفظ، ويكفي الشيخ محمد زيادة على أنه يفسر لك القرآن بتلاوته وجود ما يعني يخرج به من حسن المخارج وحسن التلاوة والحذر. يعني الشيخ محمد فعلا فقده محراب من محارب الأمة فعلا رحمه الله. تحدثنا يعني عن المحاريب الآن، وتحدثنا ربما سابقا في حلقة سابقة عن الإمام ودور الإمام، لكن لو نتحدث عن المأموم، أحيانا بعض المأمومين ربما يعني لا يجد في حيه أو قريب منهم بعض يعني مثلا إمام ذو صوت يعني بالغ الحسن، فما هي رسالتكم للمأمومين؟ والله يا شيخ هي في جانبين. أولا قضية طبعا حسن الصوت من عدمه هذه تظل ولا يخفاك ولا يخفى المستمعين أنها تعود بأمزجة، هذا يناسبه هذا وهذا لا يناسبه هذا. الأمر الآخر هي أنا أتمنى من المأموم أن لا ينظر القضية قضية صوت بقدر ما هو كلام الله سبحانه وتعالى. أكون صريحا معك، نحن مهما يكن نبلغ من العمر أو من بقائنا في الإمامة يظل لنا أناس مؤيدين وأناس أيضا قد يكون ليسوا راغبين لنا، ولا يعني اسمح لي أقول قد لا يكون يعجبه هذا المقام أو هذا الصوت، يعجبه صوت آخر، لكن نحن لا نصلي لمن خلفنا وإنما نصلي لمن أمامنا هو سبحانه وتعالى. وبالتالي نسأل الله لإخلاص هذا أولا. الأمر الإنسان يعني يجب أن يعرف هؤلاء المأمومين أن الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، ما هم معنى كلمة ضامن؟ أن يتقي الله فيقيم ما أمره الله سبحانه وتعالى ورسوله من الأركان والواجبات والسنن. وهكذا يتضايق بعض المأمومين من كون الإمام يطبق بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والمفترض أن المأموم يعني يتصبر هذه الدقائق وهو في بيت الله سبحانه وتعالى. زيادة على هذا لا يعتقد أي مأموم أن الإمام هو بشر غيره، يعني هو يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون وعنده عوارضه وعنده أمراضه وعنده ارتباطاته، لكن تبقى أن مسؤولية الإمامة لها يعني ما أوجب الله سبحانه وتعالى يجب أن يقوم بها. وأؤكد على نقطة أخيرة وهي أننا في مقام القرآن الكريم. أخي الكريم شيخ عبد الله والمستمعين، نحن أحيانا إذا صلينا في بعض الآيات تضطر إلى شيء من الإطالة، وهذه الإطالة أدبا مع كلام الله ومع القرآن، لأن المعنى لا يكتمل إلا عند هذه الآيات. فإذا انتقعت وقطعت هذا المعنى أنت أسأت الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع القرآن كالشاعر. وبعيد أن نتكلم نقارن هذا بهذا، وفي كل خير. الشاعر لو تكلم في جزء من الأبيات ثم قطعها لقال الناس كسرت الأبيات أو كسرت المعنى أو كذا. بالتالي نتمنى من المأموم أن يتفهم هذا الشيء، وربما يطول الإمام يوم ولا يطول يوم آخر، ويبقى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقيدنا جميعا وفي بيت من بيوت الله. شيخ ناصر لكم مصحف مرتل؟ والله لم أرغب هذا أيام كنت شبابا، وحتى من أظهر لي التسجيلات لو سألتني عن حقيقة نفسي لا أحب هذا، ولكن إن شاء الله أن يكون هذا الشيء ويخرج لي التسجيل وأن طاف بي العمر. أقول أسأل الله سبحانه وتعالى كما قلت في لقاء كان معي في رمضان، أن تبقى هذه هي يعني ما نخلفه من العلم النافع، وأن نجد من صلوا معنا يصلون علينا. هذا هو الحقيقة المطمح في أن يبقى لك هذا التسجيل وهذه القراءة. اللهم أمين. وهي الجزء ليست لأن القرآن لم يسجل إلا جزءا يعني ربما كثير منه، لكن ليس القرآن كاملا. نعم، وإن شاء الله يستر الله لكم يا شيخ وتخرجوا مصحف مرتل يعني يبقى ذخرا لكم، وهذه ربما أيضا تفضل. نعم نعم، كما تفضلت هذا فضل ولا شك وأمر عظيم، ولكن يا شيخ لحينما ندخل في بوتقة أو في رحاب أهل القرآن وأهل العلم، يعني يا شيخ أنا اسمح لي أن أقول هنا من الأفداد الجهابذ في علم القرآن وعلوم القرآن والقراءات من لم يتصدروا حتى في وسائل الإعلام كتابة أو مسموعة أو مرئية، وهم لهم حق من الإخوة المصريين والباكستانيين والسودانيين، فضلاء حقيقة يفوقون أمثالي كثيرا. ومع ذلك أقول إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ لنا هذه الفرص فنبقى معروفين من إمامة أو من برنامج أو شيء من هذا، لكن لما نجلس مع هؤلاء الذين عندهم من العلم القرآني والقراءات والضبط، تعرف أنك حقيقة يعني ليس بالسهل أن تصدر لنفسك شريطا، لأن حتى وان تجاوزت مسألة اللحن الجلي وتجاوزت ما يتعلق تجود هناك المخارج وهناك الوقف والابتداء الذي قال عنه علي رضي الله عنه في القرآن، قال القرآن نحن كما نشاهد في حلقاتنا يعتقد الكثير من القرآن هو التجويد إدغام وغنى، وهذا ولا شك مطلوب، لكن حقيقة الضبط للقرآن الوقف والابتداء. الوقف والابتداء هذا أهم ما يجب أن يفهمه من يتعلم القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تأتي مسألة المخارج وضبطها. نعم، يعني ربما يكون أهم شيء في التلاوة يعني المعنى، اكتمال المعنى. أحسنت. الوقف على الآية أو على آخر الآية أو على الجمل حتى في داخل الآية، صحيح، حتى يكون أحيانا لا يخلي المعنى كثيرا. أنا أسمع بعض الأشرفة لبعض المجتهدين من القراء من الحديثين حقيقة يعني أحيانا يكون وقف ابتداء قبيح، لا نقول حتى يعني استثار، نقول قبيح، يعني كأنه يجعل الكلام حينما يقول مثل الله سبحانه وتعالى الذين كفروا لو كذا مثلا، فتجده يبدأ بأنها مثلا بكلام كأنه ليس كلام الذين كفروا وإنما كأنه كلام هذا هؤلاء كمسلمين مثلا أو كمؤمنين أو كمصلين، وهذا خطأ كبير. يجب أن يبدأ الإنسان بالمعنى الحقيقي الذي لا يخل المعنى باعتبار أنه قول للذين كفروا أو أمر يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه. نعم، لو نختم برسالة، عادة في مثل هذه الفقرات نختم برسالة قارئ، رسالة توجهنا لمن شئتم. والله يا شيخ أنا أعود وأوجه ولن أعود بالشكر إليكم، جزاكم الله خير على تشريف هذه الاستضافة، وأسأل الله أن تجعل في موازين حسناتكم قبل أن تكون في موازين حسناتنا إن أخرصنا القول فيها. أنا أوجه للشعب والإمة عامة، حقيقة هناك خلال في المعنى الحقيقي لدور الإمام لدور الدعوة. نحن يا شيخنا الآن نجد كثير من الحفاظ، نجد كثير من الحلقات التي قامت، لكن لا يزال ينقصنا أمران. الأمر الأول أننا بحاجة حلقات ليس تحفيظ وإنما حلقات تدبر. الله سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، ماذا؟ لا لم يقل لي، ما قال ليقرأوا، قال ليتدبروا. نحن بحاجة إلى التدبر، هذا الأول. الأمر الثاني، هذه الحلقات حينما أخرجت لنا حفاظا، أين هؤلاء الحفاظ كدعاء؟ نحن لا نريد حافظا فقط، نريد داعية. المسلمون الآن وأقطاب الأرض في مشارقها ومغاربها بحاجة إلى حفاظ ودعاة يترجمون هذا الحفظ إلى الدعوة إلى الله إلى الأخلاق إلى السلوك، ويبقى أننا جميعا مجتهدون وتحت توفيق الله سبحانه وتعالى، ولسنا بمعصومين من الخطأ، لكننا في ستر الله وفي توفيق الله من قبله سبحانه وتعالى علينا، فنبقى كلنا نسعى مجتهدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلننتظر هذا الاجتهاد وهذه الدعوة من هذه الحلقات ومن هذه الجهات والمؤسسية التي تقوم على رعاية القرآن وعلى. شكر الله لكم الدكتور ناصر بن عبد الله العبيد، إمام جامع الرياض بالرياض ومستشار في القوات الملكية في القوات الجوية، هذا اللقاء. شكرا لكم وجزاكم الله خير واستودعكم الله. حياكم. السلام عليكم. مع القرآن. لازلنا وإياكم مستمعين الكرام نجول في رحاب كتاب الله وأفانينه، وقد وصلنا إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة، التلاوات التعليمية، وتلاوة للقارئ الشيخ أيمن رشدي سويد، وهو مقرئ مشهور ذاع صيته كأحد أشهر معلمي التجويد والقراءات. سيقرأ ما تيسر من سورة الحديد.

فيضاعفه له وله أجر كريم. فيضاعفه له وله أجر كريم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة تعليمية من سورة الحديد بصوت القارئ الشيخ أيمن رشدي سويد، وهو مقرئ مشهور ذاع صيته كأحد أشهر معلمي التجويد والقراءات. أمر الله تعالى في هذه السورة الكريمة بالإيمان الخالص بالله تعالى وبرسوله، ثم أوجب على المؤمنين الإنفاق في سبيل الله، وحث عليه بمضاعفة الأجر أو الثواب عليه، وأعلمنا بأن آياته الدينية والكونية تخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.